في الماتش بيقسم بالله ان تاب مرات البيبان تتفتح ليهم في الماتش. هو كان في المدرج الغربي والعساكر والضباط تحت ويقول لهم انزلوا اطلعوا. المهم يعني، وانا مش هقدر اكمل للاسف عشان في شتيمة. لا تعليق يعني مكسرة، بس يا ريت الادمن بس ما يعملهاش بلوك. هي بتعمل، هي بتحكي اللي حصل، هي ملهاش ذنب، هي بس بتعمل بتحكي اللي حصل. ويا ريت يا مكسرة ما تكتبيش يعني الالفاظ دي على البيج وكده، وشكرا لك. انا مش هقدر اكمل بس الرسالة لوجود الفاظ. اميرة بتقول: مصطفى ما مش بفهم شيء بالكورة، ما بعرف فيها شيء غير بيكهام لانه اجمل لاعب وبيكون على غلاف المجالات المشهورة. ممكن اغنية لوست لايف، ماشي ابقى ادور لك على لوست لايف، مع اني ما بحبش الانجليزي وكده. يعني انا عمر ما شفت حد يعني مثلا يقول لك اغنية المعروف، اغنية الهوبا. ناس اجانب يا جماعة، يا جماعة شجعوا الصناعة المصرية، شجعوا. ايه سر حبكم في الغرب؟ ماله معروف وهو زي الفل. موسى اكس بتقول: هو الاهلي عليه عقوبه ولا عليه ليه؟ ايه السبب ده؟ هو المجني عليه. بصي، هو بيقول يا بوسي ان الاهلي كان عمل علق يافطات مسيئه، اللي هي اليافطات اللي ظهرت دي، عشان كده خد 4 مباريات. وكمان بيقولوا ان حسام غالي ومانويل جوزيه اتصرف مع الحكم بشكل مش كويس. فيعني هو ده اللي ادى ان هم يعملوا العقوبات دي. انا مش معاهم في العقوبات طبعا، بس انا مش معاهم في العقوبات عشان يعني هو مجني عليه. يعني مش عارف بصراحه، يعني الجاني والمجني بقى كلهم سواء دلوقتي ولا ايه؟ مش عارف. نعمل ريفريش نشوف اجدد الحاجات اللي انتوا منزلينها. ميدو كمان بيقول: يا تيفا في عوامل كتير سبب المشكله دي، واولها التعصب الرياضي لجماهير المصري. وبعدين سيبك انت، مبروك الفوز. الله يبارك فيك. وفي فعلا يا ميدو عوامل كبيره جدا للتعصب دي، لازم ننبذ التعصب. في اوروبا حاجه اسمها الهوليجانز. الهوليجانز دول ممكن يموتوك لو عرفوا انت من مشجعي الفريق اللي ضدهم، ممكن يموتوك فعلا. يا رب التعصب ده يتشال، يا رب ما نرجعش تاني التعصب، ويا رب تكون مصر دي احلى بكتير. هنروح لفاصل، نجيب فاصل تاني واغنيه جامده جدا لكاريوكي. واتحداكم يمكن ناس كتير ما سمعتش السونج اللي جاي ده على رايت انجي. نروح للسونج نرجع تاني. استنى شفتك لمحتك غصب عني، وكتبت لك وقلت اغني، وتخيل ان انت جنبي. بعد ما جريت بينا الايام، ونكون انا وانت وسط العيال. مش كنت تقول انك معايا، وكنا نعيش الحكاية. مش كنت تقول انك معايا، وكنا نعيش الحكاية والحلم. يبقى حقيقة، شفتك وقلت ده حلم اكيد، كنت فاكر ان انا الوحيد واقف قدامك وبشوف من بعيد وما جاش على بالي ان انت كمان واقف بتفكر في نفس الكلام مش كنت تقول انك معايا وكنا نعيش الحكاية مش كنت تقول انك معايا وكنا نعيش الحكاية والحلم يبقى حقيقة حقيقة محافظة بورسعيد لا على راسي من فوق يعني انا ما اقدرش اتكلم دي محافظة زي كل المحافظات وكلنا يا جماعة كلنا يعني كلنا شعب في واحد طلع قال لك احنا عايزين نعمل استقلال في بورسعيد يعني ايه استقلال استقلال مين انت مين اساسا يعني انت مين استقلال ايه الهبل اللي بتفكر فيه ده مش عارف فدي ناس يعني فكوكوا منها المهم نكمل اخبارنا الاخبار بتاعتنا اللي حصلت من شوية عشان تشوفوا بجيب لكم كل الجديد اهو عشان مش حد حرمكم من حاجه ايوه المهم فوز الزمالك على نادي افريكان سبورت بهدف فاز الزمالك النهارده او من شويه بمعنى اصح من حوالي ساعه ونص على افريكان سبورت بهدف نظيف في بطوله افريقيا الدور 32 وكده الزمالك في مشكله كبيره جدا وعويصه جدا ان هو مهدد ان هو يطلع من دور 32 الزمالك هيروح في الإياب مع أسك أبيجان أعتقد كده أسك أبيجان لو تعادل أو خسر يعني لازم يفوز بفرق نقط كبيرة وإلا هو مهدد إن هو يسيب البطولة خالص الزمالك النهاردة كان بيقدم عرض يعني مش مش مش كويس او مش حلو قوي، بس يعني نتيجة ان هو ما عندوش حساسية الماتشات فكويس يعني عامه يعني كويس. بس هو الفرقه اللي كانت قدامه هي افريكان سبورت مش قويه مش تقيله، فالمفروض كان يهزمها اكتر من واحد عشان يطمن اكتر، بس مش مشكله والحمد لله على كل شيء، والجايات اكتر من الرايحات، ويا رب يعني يحققوا نتيجه حلوه ويكونوا دعم كبير للكره المصريه في البطوله. الاهلي بيتعادل مع البنيا الاثيوبي في دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا. انتزع الاهلي تعادل سلبي مع البنيا الاثيوبي في اثيوبيا اثيوبيا، في ناس يقول لك ما تقولش اس قول اث ماشي اثيوبيا، ودي حاجه كويسه جدا علشان ارضيه الملعب كانت وحشه جدا، وكمان ما كانش فيه اكسجين زي ما انتم عارفين ان اثيوبيا على هضبه على ارتفاع 2500 متر، فالاكسجين بيقل واللعيبه الاهلي طبعا مش متعودين على كده، فان هم يتعادلوا 0-0 دي حاجه كويسه جدا، والاهلي بيقدم يعني عروض كويسه برضو زي الزمالك، وربنا يكون في عونه وربنا يوفقه. الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا فمعذور في كل شيء. نروح لبوستاتكم، ما تنسوش يا جماعه الاستفتاء خلاص البرنامج قرب يخلص، اللي ما لحقش يصور في الاستفتاء يصور، هل انتم مع تجميد النشاط في النادي المصري ولا لا؟ يعني ما تفرش نيتو كمان بيقول لطيفه فيها لا ده قريته قبل كده. انجي دياب بتقول مصطفى بصراحه انا الاول كنت ممكن اقعد اتفرج على الماتشات برغم من اني ما يكونش مش فاهمه قوي في الكوره، بس تشجيع ماتشات المنتخب وانا والبنات خالتي وكده بنتفرج كانت بتبقى جميله، بس والله دلوقتي ما عدتش شاطي الكوره كلها يا مصطفى، كل حاجه كانت مدبره، بس جمهور المصري بتعاون مع البلطجية كانوا الايد ينفذت. بص يا انجل اكيد في ناس من جمهور المصري كانت مندسه على الناس دي، يعني اكيد مش كلهم، وانا عارف قصدك ان انت مش قصدك كلهم طبعا، ده مندسين مع البلطجية، البلطجية دخلوا في نص الماتش يعني البلطجية متعاونين مع الشرطة أكثر ما متعاونين مع الجماهير المندسة من النادي المصري بورسعيد، فده للأسف لازم لازم لازم في إعادة هيكلة في وزارة الداخلية عشان بجد فيها مشاكل جامدة جدا، الأمن لسه مش موجود قوي مش مستتب قوي الأمن، فلازم إعادة هيكلة فعلا. إنجي ده بتقول فوزني يا مصطفى أنت كسبت في انتخابات ولا إيه؟ سوري معلش يعني الحمد لله ربنا كرمني يعني وكسبت في انتخابات الاتحاد طبعا، بس ده مش موضوعنا احنا بره الموضوع ده، احنا بنتكلم عن موضوع الحلقه دلوقتي يعني. اسماء بتقول مساء الخير على الناس الموجودين واكيد نورت البيج، عاملين ايه؟ احنا تمام يا اسماء وزي الفل وكله تمام وقشطه يعني، ويا ريت لو انت سامعاني تتكلم معانا في موضوع الحلقه وهو اللي حصل في بورسعيد والعقوبات اللي طلعت على نادي بورسعيد. باكد تاني يا جماعه الاستفتاء عشان خلاص وقت البرنامج قرب يخلص، فيا ريت اللي ما صورش يصور عشان خلاص وقت البرنامج قرب. انجي دياب بتقول يا غنيك يا مصطفى ايه الاغاني الجامده دي؟ والله اكتر حاجه بحبها في برنامجك الاغاني بعد مذيعنا الجامد مصطفى. لا لا لا لا لا يا جماعه يا جماعه انجي دي بتثبتني، هي قصدها الاغاني بس اما انا تبص فيا. فالمهم يا انجي على عموم الاغاني او انا يعني ده من ذوقك، والله يا انجي يعني الواحد من غير مساعدتك ما كانش يسوى حاجه وما كانش زماني في المكان ده، فيعني دي حاجه بعترف بيها يعني ولازم اقولها. نعمل ريفريش لا في مكسله اكتب اسمي لا ثواني نعمل بوسي بوسي اكس بتقول عقوبات الاهلي عشان ضربه نقا ولا ايه؟ اتحاد الكوره ده حاجه صعبه قوي ملوش لازمه خالص بجد، بدل ما يجيبوا حق اللعيبه والشهداء والجمهور ولا يدرش. معاك يا بوسي معاك والله معاك فعلا بجد، اتحاد الكوره ده ملوش اي لازمه وقراراته مرتعشه يعني طلع قرار بعد شهرين، يعني ايه لازمته القرار؟ طب فين الناس اللي اتمسكت؟ طيب مفيش. مكسل اكتب اسمي بتقول ده نفس الكلام من غير شتيمه، وانا اسف على كلمه بس يا ريت تقراه. والله يا مكسله يعني مش مشكله يعني ولا هي. بص يا مصطفى معلش اني بقول باسمك واني ما اعرفكش، انا قريت قريت البوست يا مكسله وعارفه كلامك كويس قوي ومصدقك. الحاجه كانت مدبره 100%، وانا عارف انا اكتشفت ان انت من بورسعيد، دخلت على البروفايل بتاعك واكتشفت ان انت من بورسعيد، وحاسس بيك وحاسس بقد ايه انت تعبانه ومدمره، وشايفه ان محافظتك بتتدمر وبتضيع. انا معاك في الموضوع ده والله، وانا معاكم كلهم يعني، وانا مع بورسعيد كلهم وقلب معاكم، وده دوركم بقى ان انتوا تكشفوا مين البلطجيه ومين كانوا متواطئين مع الناس. نروح لسونج ونرجع تاني. السونج ده بحبه جدا جدا، هي اغنيه جديده لرامي جمال. نروح ونرجع عشان نعمل نتيجه استفتاء. اللي ما صوتش يا جماعه على الاستفتاء، هل انت مع تجميد النشاط في النادي المصري بورسعيدي بناء على قرارات الاتحاد المصري لكره القدم ولا لا؟ نروح نسمع السونج ده ونرجع لكم تاني. استنوا. يا أم المصري يا غالية، بسمي بربي وبعهدك لآخر ثانية في الدنيا، هعيش دايما شايل اسمك في كل بلد هخطيها، يا أمي هشرفك فيها وأحلامك هعديها، وكله يهون عشان خاطرك يا ورجعنا لكم تاني من الفاصل. يا رب السونج ده كان عجبكم. رامي جمال اغنيه جديده لسه نازله من قريب, وصممت ان اول ناس يسمعوها من اول الاوائل الناس يسمعوها راديو كامل كامل. وانا بجد يعني بتعب جدا في الاغاني وفي تحضير الحلقه عشان الموضوع يعجبكم ومحدش يزهق محدش يمل. فده شرف ليا ان الناس اغاني عجبها الاغاني وعجبها كلامي او عجبها الاغاني لوحديها مش مشكله. ده شرف ليا عامه ان انتم تسمعوني وان انا ابقى عضو بسيط من اعضاء فريق راديو كريم كامل. يعني ده شرف لوحدي شرف ايا كان. يعني نعمل ريفريش ثواني عشان نعمل نتيجه الاستفتاء عشان عملنا ايه صح كده معنا. نفكركم بالاستفتاء, هل انت توافق على قرار اتحاد الكوره بتجنيد نشاط النادي المصري لمده موسمين واغلاق استاد بورسعيد لمده 3 سنوات؟ النسبه الاكبر اللي هي فازت معانا هي قالت نعم مع الراي ده, وفي اللي هي دي فازت خلاص بنسبه 90% 90 فوت, و46 فوت قالوا لا. طبعا ده راي الناس وده المفروض اللي يحصل. انا مش معه ولا ضد, بس انا بقول عقوبات الفيفا دي عقوبات رياضيه, دي لوائح ودي قوانين. مش هم اللي عملوا كده, عارفين كلنا والله ان اللعيبه مش هم عملوا كده ولا الاستاد ليه ذنب, بس هي دي قوانين وهي دي لوائح بتاعت الفيفا وهي دي لوائح الكوره. في نهايه حلقتنا يا رب تكونوا استمتعتوا معايا, ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم, ويعني يا رب ما كانش دمي تقيل عليكم. و بجد بجد اكتر يعني بتضايق جدا اول ما بقفل معاكم وبستنى اليوم اللي اجي فيه معاكم, ده بيبقى اسعد يوم في حياتي. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا, ويا رب تكون الاغاني بتاعتي عجبتكم. نسمع الاغنيه الختاميه واقول لكم مع السلامه. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي, وهيان لما سبتيني لبلاك تيم يا رب تعجبكم كلكم. السلام عليكم, واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.